بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 50 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وما زلنا مع سورة التوبة، ووقفنا عند قوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وقلنا هذه السورة هي تفضح المنافقين وتبين كثير من أعمالهم، ومر معنا يسمى الفاضحة والمقشقشة والمبعثرة إلى غير ذلك. ونحن الآن والحمد لله قاربنا، يعني تعدينا أو وصلنا إلى الجزء العاشر، يعني إلى الثلث، نسأل الله عز وجل إتمام بقية التفسير. وأكرر، نحن نقرأ سريعا، وإلا فالأصل أن نقف على كل آية وعما كل وجه يذكره الشيخ، لكن قلنا يعني يأتي واحدة واحدة، ولا يمكن لطالب العلم من خلال قراءة واحدة لكتاب واحد أن يحيط بكل ما في الكتاب، وإلا لو أحط بكل ما في الكتاب تصبح يعني آية من آيات الله، لكن هذا لا يمكن. لا بد الإنسان أن يقرأ مرة ومرتين وثلاث وأربع، بل قد تقرأ في هذا التفسير ويتضح لك شيء، في تفسير آخر يتضح لك شيء آخر، وهكذا كما مر معنا، هذا يختلف باختلاف أغراض المفسر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: فرح المخلفون الذين خلفهم الله عن الغزو وعقادهم عنه. منظر، فرحوا بشيء دنيوي، لكن ما عاقبته؟ إذا لا يفرح الإنسان بما هو فيه، انظر إلى المآل والعاقبة. فقد يفرح الإنسان بمعصيتين أو بشيء وقع له، لكن ما مآله؟ ما نتيجته؟ ما أثره؟ الآن هؤلاء فرحوا، سلمت الأموال، سلمت النفوس، لكن ثم ماذا؟ وفي هذا تحقير وذم لهم، ولذلك لم يقل المتخلفون بمقعدهم أي بقعودهم خلاف رسول الله أي بعده حين خروجه إلى حين خرج إلى تبوك. فخلاف على هذا ظرف، وقيل هو مصدر من خالف، فهو على هذا مفعول من أجله. وقالوا لا تنفروا في الحر، قال هذه المقالة رجل من بني سلمة ممن صعب عليه السفر إلى تبوك في الحر. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أمر بمعنى الخبر، فضحكهم القليل في الدنيا مدة بقائهم فيها، وبكاؤهم الكثير في الآخرة. مدة بقائهم يضحكوا، كم سيضحك؟ سنة، سنتين، 60 سنة، دعوا يضحك 100 سنة، ثم ماذا؟ يبكي يعني إلى ما لا نهاية. وقيل هو بمعنى الأمر، أي يجب أن يكونوا يضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الدنيا لما وقعوا فيه. يعني إذا إما أن يكون هذا في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة. الضحك نعم في الدنيا، لكن البكاء أن يكون إما أن يكون في الآخرة وإما أن يكون في الدنيا. نعم. إلى طائفة منهم، إنما لم يقل إليهم، لأن منهم من تاب من النفاق وندم على التخلف. لن تخرجوا معي أبدا، عقوبة لهم فيها خزي وتوبيخ. أول مرة يعني في غزوة تبوك. انظر، قال كما قال الله عز وجل: إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. فهكذا الإنسان إذا اعتاد على معصية خلاص بعد ذلك يصبح التعود عليها. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. نعم. فاقعدوا مع الخالفين أي مع القاعدين، وهم النساء والصبيان. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حين مات. فروي أنه صلى عليه فنزلت الآية بعد ذلك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل فجبذ بثوبه وتلا عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية، فانصرف صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. وإذا أنزلت سورة قيل يعني براءة، والأرجح أنه على الإطلاق، يعني إطلاق أي سورة. نعم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض. نعم. أن آمنوا، أن هنا مفسرة، استأذنك أولو الطول منهم، أي أولو الغنى والمال الكثير. عجيب، الأصل أن يستأذن الفقير الذي لا شيء له، لكن هنا لا، الغني نعم يعني لا عذر له، استأذنك أولو الطول منهم. نعم، لكن الرسول الآية أي إن تخلف هؤلاء فقد جاهد الرسول ومن معه. الخيرات تعم منافع الدارين، وقيل هي الحور العين لقوله خير خيرات حسان. نعم، انتقل المؤلف كذلك إلى تفسير آية أخرى. بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. نعم، وجاء المعذرون هم المعتذرون، ثم أدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين، واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين، وقيل هم المقصرون من عذر في الأمر إذا قصر فيه ولم يجد، فوزنوا على هذا المفعلون. وروي أنها نزلت في قوم غفار، يعني هذه الآية في يعني من تمكن من الخروج ولم يتمكن، أم من عجز عن الخروج. نعم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله هم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم، فكذبوا في دعواهم الإيمان. الذين كفروا منهم أي من المعذرين، ليس على الضعفاء ولا على المرضى، هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو. وقيل إن الضعفاء هنا هم النساء والصبيان، وهذا بعيد. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، قيل نزلت في بني مقرن وهم ستة إخوة صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في عبد الله بن مغفل المزني. إذا نصحوا لله يعني بنياتهم وأقوالهم، وإن لم يخرجوا للغزو ما على المحسنين من سبيل، وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قيل هم بنو مقرن وقيل ابن المغفل وقيل ابن مغفل، وقيل سبعة نفر من بطون شتى وهم البكاؤون، ومعنى لتحملهم على الإبل. يعني أرادوا الآن، انظر كيف يعني أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون منه إبلا أو نحو ذلك مما يحملهم إلى الغزو. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أجد ما أحملكم عليه، ومع ذلك بكوا. إذن هذا هو الفوت الطاعة، لكن نحن إذا عذر يعني شخص تخلف عن الجماعة أو تخلف عن شيء ومعه عذر يعني يرى أنه ليس عليه شيء، صح ليس عليه شيء، لكن هناك شيء آخر وهو الشوق واللذة للعبادة. نعم، وجواب إذا يحتمل أن يكون قلت لا أجد أو تولوا إذا رجعتم، يعني من غزوة تبوك، لن نؤمن لكم لن نصدقكم من أخباركم. نعت لمحذوف هو المفعول الثاني تقديره قد نبأنا الله جملة من أخباركم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لا نخلط بين الأعراب والعرب، واضح هؤلاء الأعراب، ولما لبعدهم عن التعاليم الشرعية ولجفائهم وغلظتهم. نعم، هم أهل البوادي من العرب وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، يعني أنهم أحق أن لا يعلموا الشرائع لبعدهم عن الحضارة ومجالس العلم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، أي تثقل عليه الزكاة، يعني يظن أن الزكاة هذه مغرم، والآن سيأتي وقت الزكاة وندفع. عجيب، هذه الزكاة حق واجب يدفعها، لكن الأولى من ذلك أن يدفعها وقلبه منشرح وهو يرى أن هذا طهرة له، واضح. لأن أنت تعرف النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لعائشة ما بقي من اللحم، قالت بقي كذا، قال لا بقي كلها، لأن ما تأكله أنت هذا سيزول، لكن ما تقدمه هذا ما ينفعك، يا ليتني قدمته لحياتي. نعم، أي تثقل عليه الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقل المغرم الذي ليس بحق عليه. ويتربص بكم الدوائر، أي ينتظر بكم مصائب الدنيا، عليهم دائرة السوء خبر أو دعاء، وصلوات الرسول أي دعواته لهم. وهو عطف على قربات، أي يقصدون بنفقاتهم التقرب إلى الله واغتنام دعاء الرسول لهم. وقيل نزلت في بني مقرن. بعد أن ذكر الله عز وجل يعني ذكر المنافقين وذكر الأعراب ومنهم من كان له عذر ومنهم من لا عذر له، ذكر الله عز وجل الصفوة. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. تزكية ظاهرة وما أعد لهم. نعم. والسابقون الأولون قيل هم من صلى للقبلتين، وقيل من شهد بدرا، وقيل من حضر بيعة رضوان. والذين اتبعوهم سائر الصحابة، ويدخل في ذلك التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة بشرط الإحسان. نعم. من يسبهم هذا إحسان. نعم. قبح الله من سبهم، يعني هؤلاء هذا يعني كيف سيدخل في فضل هذه الآية. نعم. مردوا على النفاق اجترأوا عليه، وقيل أقاموا عليه. سنعذبهم مرتين. مردوا اجترأوا يعني فاقوا، ويعني مر معنا أن المرد يعني كل من تجاوز حده. نعم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. العذاب العظيم هو عذاب النار، وأما المرتان قبله فالثانية منهما عذاب القبر، والأولى عذابهم بإقامة الحدود عليهم، وقيل فضيحتهم في النفاق. وآخرون اعترفوا بذنوبهم. الآية قيل إنها نزلت في أبي لبابة، فعمله الصالح الجهاد، وعمله السيء نصيحته لبني قريظة. مر معنا عندما أشار عليهم بأنه القتل. نعم. وقيل هي في من تخلف عن تبوك من المؤمنين، فعملهم الصالح ما سبق لهم، وعملهم السيء تخلفهم عن تبوك. وروي أنهم ربضوا أنفسهم إلى سوار المسجد وقالوا: لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل هي عامة في الأمة إلى يوم القيامة. قال بعضهم: ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه. قيل هذه، وقيل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وقيل غير ذلك. وهذه مسألة اجتهادية ليس فيها نص. قد يقول عالم هذه أرجى آية، وغيره يقول هذه أرجى آية، لا يوجد نص على ذلك. خذ من أموالهم صدقة. قيل نزلت في المتخلفين الذين رفضوا أنفسهم. لما تاب الله عليهم قالوا: يا رسول الله، إن نريد أن نتصدق بأموالنا. فنزلت هذه الآية وأخذ ثلث أموالهم. وقيل هي الزكاة المفروضة، فالضمير على العموم لجميع المسلمين. تطهرهم وتزكيهم بها، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقابل ما الآية الأولى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، لكن هذا تطهير وتزكية. نعم. في موضع صفة لي صدقة أو حال من الضمير في خذ. وصلي عليهم أي أدع لهم. سكن لهم أي تسكن به نفوسهم، فهو عبارة عن صحة الاعتقاد أو أن طمأنينة نفوسهم إذا علموا أن الله تاب عليهم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. الضمير في يعلموا للتائبين من التخلف، وقيل للذين تخلفوا ولم يتوبوا، وقيل عام. وفائدة الضمير المؤكد تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره، ويأخذ الصدقات. وبعضهم يقول هنا عن بمعنى من، فلم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده. نعم. ويأخذ الصدقات، قيل معناه يأمر بها، وقيل يقبلها من عباده. وآخرون مرجون لأمر الله، قيل هم الثلاثة الذين خلفوا قبل أن يتوب الله عليهم، وقيل هم الذين بنوا مسجد الضرار. وقرئ مرجون بالهمز وتركه، وهما لغتان ومعناه التأخير. الذين اتخذوا مسجدا، قرئ الذين بغير واو. كيف يقول الذين اتخذوا؟ هي عندنا والذين اتخذوا مسجدا. الذين، نعم، بغير واو صفة لقوله. إذا قلنا بغير واو فهي صفة، وآخرون مرجون، فعلى هذا القول على هذا ليست للثلاثة الذين خلفوا. نعم. وآخرون مرجون أو على تقرير هم الذين، وهذه قراءة جارية على قول من قال فيه: المرجون لأمر الله هم أهل مسجد الضرار. وقرئ يعني ليست للثلاثة. نعم. وقرئ والذين بالواو عطفا على وآخرون مرجونا. وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجين إنهم الثلاثة الذين خلفوا خلفوا ضرارا وكفرا. كان بنو عمرو بن عوف من الأنصار قد بنوا مسجد قباء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ويصلي فيه، فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم بن عوف وبنو سالم بن عوف، فبنوا مسجدا آخر مجاورا له ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء. هذا قول أنهم أرادوا قطعا، لذلك الله عز وجل قال وتفريقا. والقول الثاني هم جعلوه للنفاق، لأنهم لو اجتمعوا في مكان، لو اجتمعوا في كما نقول في دار لعلم نفاقهم، لكن أفضل شيء في المسجد، هذا هو مكان للاجتماع، ما في أي شيء، وهم يدبرون ويخططون. نعم. وذلك هو الضرار الذي قصدوا، وسألوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ويصلي لهم فيه، فنزلت عليه هذه الآية. وتفريقا بين المؤمنين، أرادوا أن يتفرق المؤمنون عن مسجد قباء، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي انتظارا لمن حارب الله ورسوله، وهو بنو عامر الراهب، وهو أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وكان من أهل المدينة. فلما قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهر بالكفر والنفاق، ثم خرج إلى مكة فحزب الأحزاب من المشركين. فلما فتح مكة خرج إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام ليستنصر بقيصر فهلك هناك. انظر، لم يسلم ولم يحقق مراده، وصدق فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه فاسقا. والإشارة بقوله من قبل إلى ما فعل مع الأحزاب. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي الخصلة الحسنى، وهي الصلاة وذكر الله، فأكذبهم الله في ذلك. لا تقم فيه أبدا، نهي عن إتيانه والصلاة فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر بطريقه. لمسجد أسس على التقوى، قيل هو مسجد قباء، وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، كانوا يستنجون بالماء، ونزلت هذا ونزلت، يعني ورد في حديث أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، لكن هذا الحديث ضعيف. ونزلت في الأنصار على قول من قال إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد المدينة. ونزلت في بني عمرو بن عوف، خاصة على قول من قال إنه مسجد قباء. يعني إذا قلنا لمسجد أسس على التقوى، ما المراد به؟ إذا قلنا مسجد قباء فهي نزلت في بني عمرو بن عوف، نعم. وإذا قلنا في مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في الأنصار، نعم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. الآية استفهام بمعنى التقارير. والذي أسس على التقوى والرضوان مسجد المدينة أو مسجد قباء، والذي أسس على شفا جرف هار هو مسجد الضرار. ما معنى شفاء؟ شفاء يعني حافة الشيء، واضح؟ جرف يعني كما نقول منزلق، هار يعني هاوي، نعم. وتأسيس البناء على التقوى والرضوان هو بحسن النية فيه، وقصد وجه الله وإظهار شرعه. يعني انظر كيف النية غيرت البناء، بناء ما في شيء، لكن إنما الأعمال بالنيات. ما الذي جعل هذا مسجد أسس على التقوى، وما الذي جعل هذا مسجد ضرار؟ النية فقط. والتأسيس على شفا جرف هار هو فساد النية وقصد الرياء، والتفريق بين المؤمنين، فذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البديع. إذن قد يأتي شخص ويبني مسجدان، ولكن ننظر مقصده عمله، إذا كان تفريق هذا لا عبرة في المسجد هذا حتى ولو بناه، كما مر معنا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، لا. ومعنى شفا جرف ضرفه، ومعنى هار ساقط وواهن، بحيث أشفى على السقوط. وأصل هار هائر، فهو من المقلوب، لأن لامه جعلت في موضع العين. فانهار به في نار جهنم، أي طاح في جهنم، طاح طاح سقط. ضاح في جهنم، وهذا ترشيح للمجاز، فإنه لما شبه بالجرف وصف بالانهيار الذي هو من شأن الجرف. وقيل إن ذلك حقيقة، وأنه سقط في نار جهنم وخرج الدخان من موضعه. والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه فهدم، لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي لا يزال في قلوب أهل مصر برار ريبة من بنيانه. يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرقه وأمر بهدمه، ومع ذلك ما زال النفاق في قلوبهم والشك في قلوبهم. عجيب. يعني الآن فوضحوا، فوضحوا، يعني لا يستحي هذا الذي بنى المسجد، فوضح ولا ما زال هذا المرض موجود في القلب متجذر. أي شك في الإسلام بسبب بنيانه لاعتقاد مصواب فعلهم، أو غيب بسبب هدمه. إلا أن تقطع قلوبهم، أي إلا أن يموتوا. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى كذلك تتحدث عن المؤمنين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، قيل إنها نزلت في بيعة العقبة، وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. قال بعضهم ما أكرم الله، فإن أنفسنا هو خلقها، هو خالقها، يعني إذن هو مالكها، فكيف يشتري شيء يملكه؟ لكن هذا من كرمه. نعم. وأموالنا هو رزق، هو رزقها. نعم. ثم وهبها لنا، ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغالي، فإنها لصفة أو فإنها لصفقة رابحة. يقاتلون في سبيل الله جملة في موضع الحال بيانا للشراء، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. قال بعضهم ناهيك من بيع البائع في رب العلا فيه. نعم. نعم فيه رب العلا، يعني انظر إلى أعظم صفقة، أعظم صفقة من البائع؟ قال رب العلا. طيب والثمن؟ الجنة. والواسطة محمد صلى الله عليه وسلم. هل هناك بيع أغلى من هذا؟ فأنكد. والثمن جنة المأوى، والواسطة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. التائبون وما بعده أوصاف المؤمن الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم، تقديره هم التائبون. وبدأ بالتوبة لأهميتها، وحتى لا يظن إنسان اشترى منهم، أي الله عز وجل اشترى، انظر في الآيات إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه. ثم بعد ذلك التائبون العابدون، قدمها حتى لا تظن هؤلاء قوم لا نصل إلى مرتبتهم، فقال لك انظر هؤلاء تائبون، إذن تاب من ماذا؟ تاب من ذنب، فهو كان مذنب أصلا. واضح؟ السائحون قيل معناه الصائمون، ويقال ساح في الأرض أي ذهب. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. لما ذكر التوحيد ذكر ما الولاء والبراء، هذا أصل من أصول العقيدة. نعم. نزلت في شأن أبي طالب، فإنه لما امتنع أن يقول لا إله إلا الله عند موته، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، فكان يستغفر حتى نزلت هذه الآية. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فنزلت الآية. وقيل إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين فنزلت. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، المعنى لا حجة لكم أيها المؤمن في استغفار إبراهيم لأبيه، فإن ذلك لم يكن إلا لوعد تقدم، وهو قوله سأستغفر لك ربي. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قيل تبين له ذلك بموت أبيه على الكفر، وقيل بأنه نهي عن الاستغفار، يعني اختلاف في عود الضمير. فلما تبين له تبرأ منه، تبرأ من ماذا؟ نعم. لأواه قيل كثير الدعاء، وقيل موقن، وقيل فقيه، وقيل كثير الذكر لله، وقيل كثير التأوه من خوف الله. وما كان الله ليضل قوما الآية نزلت في قوم من المسلمين استغفروا للمشركين من غير إذن فخافوا على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية تأنيسا لهم أي ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبين لكم المنع من ذلك في ساعة العسرة يعني حين محاولة غزوة تبوك والساعة هنا بمعنى الحين والوقت وإن كان مدة والعسرة الشدة وضيق الحال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم يعني من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم يعني تزيغ عن الثبات على الإيمان أو عن الخروج في تلك الغزوة لما رأوا من الضيق والمشقة وفي كاد ضمير الأمر والشأن أو ترفع بها القلوب قال من بعد أو ترفع بها القلوب عندما قال من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق طيب كاد وفي ضمير كاد الأمر والشك وعفوا الأمر والشأن أو ترفع بها القلوب يعني كادت تزيغ قلوب يعني كادت أن ترفع بها القلوب لعله هذا ثم تاب عليهم يعني على هذا الفريق أي رجع بهم عما كادوا يقعون فيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ومن غير نفاق ولا قصد للمخالفة فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عتب عليهم وأمر أن لا يكلمهم أحد وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم انظر قد يقسو الإنسان مع القريب النبي عليه الصلاة والسلام قسى عليهم ويعني الآن 50 يوم 50 يوم ما في أي كلام هجر 50 يوم لكن المنافقون تركهم واضح لما خلاص يعني كما نقول ما الفائدة من يعني كونك تقسو عليه وهو ما أصلح أصل العقيدة بخلاف هذا نعم وأمرهم أن يعتذلوا نساءهم فبقوا على ذلك مدة إلى أن أنزل الله توبتهم وقد وقع حديث في البخاري ومسلم والسير ومعنى خلفوا هنا عن الغزوة وقال كعب بن مالك معناه خلفوا عن قبول العذر وليس بالتخلف عن الغزو ويقوي ذلك كونه وهذا قول الذي هو خلفوا عن الغزو هذا قول ضعيف لذلك المشهور أنه تخلفوا عن قبول التوبة واضح حديث كعب قال وليس الخلف وهو يقول في حديث وليس التخلف الذي ذكر الله إنما هو عن قبول التوبة كونه جعل إذا ضاقت غاية للتخلف حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ضاقت عن ماذا؟ عن قبول التوبة واضح حتى لو نظرت إلى السياق لوجدت السياق يتناسب مع ذلك نعم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله هذا يترتب على عدم التوبة نعم ضاقت عليهم الأرض عبارة عما أصابهم من الغم والخوف من الله ثم تاب عليهم ليتوبوا أي رجع بهم ليستقيموا على التوبة ثم كيف تاب عليهم ليتوبوا كيف ثم تاب ليتوبوا ثم تاب عليهم وفقهم للتوبة ثم تاب عليهم واضح لأن الإنسان قد يفعل المعصية يريد أن يتوب لكن ما لا يوفق للتوبة إذن ثم تاب عليهم وفقهم هداهم للتوبة يوفقك الله عز وجل لتقرب منه يعطيك التوبة ثم يقبل منك التوبة نعم ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى تبدأ بنداء للمؤمنين وليكون انظر هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا جعلهم الله عز وجل يعني نموذجا للصدق فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين يحتمل أن يريد صدق اللسان إذ كان هؤلاء الثلاثة قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب فنفعهم الله بذلك مع أنهم كانوا صاحب يعني ألسنة عندما قال كعب والله يعني لو جلست مع شخص من الدنيا لخرجت بعذر نعم، ومع ذلك لا حملهم الإيمان على عدم يعني كما نقول المغالطة والنفاق. نعم. ويحتمل أن يريد أعم من صدق اللسان، وهو صدق في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم، والمراد به الصادقين المهاجرون لقول الله في الحشر للفقراء المهاجرين إلى قوله هم الصادقون. ولا مانع أن تكون عامة. نعم. وقد احتج بها أبو بكر الصديق على الأنصار يوم السقيفة فقال نحن الصادقون وقد أمركم الله أن تكونوا معنا أي تابعين لنا. عجيب استدلال، كونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة الآية عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك من أهل يثرب ومن جاورها من قبائل العرب ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ألا يمتنعون عن اقتحام المشقات التي تحملها هو صلى الله عليه وسلم. يعني لا ينبغي، كيف ترون النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل المشاق وأنتم نائمون وكذا. نعم. ذلك بأنهم لا يصيبهم تعليل لما يجب من عدم التخلف. انظر هذه آية والله عظيمة، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، الظمأ الذي أنت تلاقيه، التعب الذي أنت تلاقيه في سبيل طلب العلم، في الخروج للصلاة، الخوف الذي تخرجه الآن وترجع درس أو لتتعلم أو نحو ذلك، الصدقة التي تخرجها وأنت تظن أنه لن يأتي بدلها، لا تظن أن هذا يضيع سدى. ذلك الآن الظمأ يعني العطش مكتوب، نصب تعب مخمصة جوع هذا مكتوب، جاء فلان لسبب طلب علم، جاء فلان لسبب غزوة، لا تظن أن هذا شيء يضيع سدى. بعض الناس يظن هكذا أن الله يعني أن هذا الشيء لا يكتب، قال الله عز وجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. نعم. ظمأ أي عطش. قال أما أن هذه الأشياء، انظر الله عز وجل كيف ذكر الأشياء الحسية والمعنوية، وذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا يطؤون، هذا شيء حسي، إذن كله الأشياء التي تلاقيها حسا ومعنا لا تظن أن ذلك تخفى عن عين الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا يجازي، لا. نعم. ولا نصب أي تعب، ولا مخمصة أي جوع، ولا يطؤون بأرجلهم أو بدوابهم، ولا ينالون من عدو نيلا. حتى النصر، حتى النصر الله عز وجل يعني ننظر حتى في بعض أوقات الله عز وجل يذكر ما أعده لمن جاهد أو فعل شيئا وإن لم تجد الثمرة، كما في قول الله سبحانه وتعالى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بعد نعم الآية التي قبل لم يذكر الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. مهما الآن ما العمل الذي فعلوا، هل وصلوا إلى النتيجة؟ يعني هل حققوا ما يريدون؟ هذا قلنا لا يلزم تحقيق الشيء، لكن أن تكون في الطريق هذا هو الأمر المطلوب، لكن الوصول هذا ليس لك، تصل اليوم تصل غدا هذا ليس لك. نعم. ولا ينالون من عدو نيلا، أمم في كل ما يصيب الكفار. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، قال ابن عباس هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا، أي لا ينبغي خروجهم جميع، لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السرايا، وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة على التخلف عنه، فالآية الأولى في الخروج معه صلى الله عليه وسلم، وهذه في السرايا التي كان يبعثها. يعني إذا خرج واستنفركم النبي صلى الله عليه وسلم تخرجون، لكن إذا بعث البعض هذا ما هذا يعني لا يلزم أن يخرج الجميع. وقيل هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع، فهو دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. لا نقول النسخ هذا مرجوح. نعم. وقيل هي في طلب العلم، ومعناها أنه لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع بل على البعض لأنه فرض كفاية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تحضيب على نفير بعض المؤمن للجهاد أو لطلب العلم. نعم. يعني فلولا هذا أداة تحضيض، يعني هل لا أحد منكم يخرج للجهاد وهذا يخرج لطلب العلم؟ نعم. ليتفقه في الدين. إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم فالضمير في يتفقه للفرقة التي تنفر أي ترحل، وكذلك الضمير في ينذر وفي رجعوا أي يعلموا ليعلمون قومهم إذا رجعوا إليهم من الرحلة. وانظر فيه دليل على أنك تطلب العلم وترجع وتعمل، ما يذهب ثم يرجع وينام، لا، ولينذروا، ما قال حتى يعلموا، إنذار. والإنذار ماذا يكون؟ من أمر خطير، والإنذار يحتاج تحرك، يعني ما يعقل أن يوجد كما نقول لص أو حرامي أو نجد مثلا حريق ثم أنت بكل برودة تعلمهم بعد نصف ساعة وقد انتهى الشيء، لا هذا. إذن هنا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقلت لكم يعني حتى خاصة بعض الطلاب للأسف تجدهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وأعظم القوم الأهل، يعني بعضهم ربما والدته أخته أخاه والده جده لا يحسن الصلاة، فإذا به محاضرة هنا وهنا، طيب وهؤلاء متى؟ أين قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم؟ ما في مانع الإنسان ولو يعلم. قلت لكم يعني ممكن ترسل لوالدك والدتك فيديو دقيقة كل يوم تعلمه شيء، أولا صلة رحم، اثنين أعظم ما تنصح وتعطي هو أمر الدين، أنت تنصحه بدلا من أن تصور أشياء ربما لا فائدة منها. نعم. وإن قلنا إن الآية في السرايا فالضمير في يتفقه للفرقة التي تقعد في المدينة ولا تخرج مع السرايا، وكذلك الضمير في ينذر. وأما الضمير في رجع فهو للفرقة التي خرجت مع السرايا. وقيل إن التفقه يكون في حين خروجهم مع السرايا، فعلى هذا تكون الضمائر كلها للفرقة التي خرجت مع السرايا، لعلهم يحذرون الضمير للقوم. ثم ختم المؤلف رحمه الله بتفسير المقطع الأخير من هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. نعم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، هذا فيه الدليل على العمل بالتدرج، نبدأ بالعدو القريب ثم وهكذا. نعم، أمر بقتال الأقرب فالأقرب على تدريج. وقيل إن إشارة إلى قتال الروم بالشام لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى أرض العرب، وكانت أرض العرب قد عمها الإسلام، وكانت العراق حينئذ بعيدة، لذلك تأخر يعني فتح فارس إلى أن جاء عمر. نعم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي من المنافقين من يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا، يعني استخفاف، لما استهزاء، لما يعني علموا أن الصحابة يعني كانت الآيات والمجالس مع النبي عليه الصلاة والسلام تزيده إيمانا، فبدأوا يستهزئون، كيف الإيمان عندك وكيف كذا، استهزاء. نعم، على وجه الاستخفاف بالقرآن، كأنهم يقولون أي عجب في هذا وأي دليل في هذا. لذلك الإنسان يخشى أن يكون مثل هؤلاء، يقرأ القرآن ثم ما الذي غيره؟ ما في شيء، ما نقرأ القرآن ما في شيء، في شيء تغير، هذا يعني كأنه يقرأه تاريخ أو شيء. نعم، يقولون المدارس العلمانية الآن لهم ثلاثة مناهج في القراءة النص، ركزوا عليها. الأول تسمى القراءة التاريخية، ركز، طبعا هم تدرج، تعرفون شحرور والكيالي مخبطين ونحو ذلك، أول شيء يسمونها المدرسة الأولى تاريخية النص. ما معنى تاريخية النص؟ يقولون نحن نعلم الذي تكلم بالكلام له مقصد، والكلام له دلالات ألفاظ، لا ننكر هذا، أصول الفقه صحيح، والله عز وجل قصد كذا وكذا، لكن هذا القرآن كان يناسب تلك الفترة لا يناسب الآن، هذا يسمونه، هذه مدرسة النص التاريخي. تأتي المرتبة الثانية وهي موت المؤلف، يعنون لها بموت المؤلف. معنى موت المؤلف؟ يقولون نفسر النص دون النظر إلى مقصد المتكلم، واضح؟ يعني الآن مثال، هذا مثال، يعني نأتي إلى كلام واحد منكم ونفسره، مثلا أنا قلت لشخص قال أنا أريد أن أذهب أشتري شيء. أقول له تفضل اخرج. فهم يقولون انظر، قال له اخرج. قد أفسره بمعنى طرده، لا ينظرون لمقصده. هذا الطائفة الثانية التي تسمى موت المؤلف، موت المؤلف. الثالثة هذه أشدها، وهي ما الآن موجود، تسمى مدرسة موت النص. ما معنى موت النص؟ يعني القرآن فسره أنزل على الصحابة وعندهم عقول ونحن عندنا عقول، إذن أنت تفسره بما يريد وهذا يفسره بما يريد. فالآن هذا يسمونه موت النص، يعني يفسر كل إنسان كما يريد. واضح؟ إذن هي ثلاث مدارس تدريجية، بدأت الأولى وللأسف هناك كتب يعني قد تجد كتب هكذا موجودة، القراءة التاريخية للنص، القراءة التاريخية للنص ونحو ذلك، يعني هذه مناهج ليست شيء نقول خيالا. واضح؟ كلهم مستشرق، كلهم ليس مستشرق، بل هم من العرب، تعرفون جمال البنا، يعني قريب لحسن البنا، كان عنده مركز دراسات إسلامي وتدعمه بريطانيا، وكان من هؤلاء. ومحمد شحرور كانت تفتح له القنوات ويتكلم بما يقول كذا، ونوال السعدي وغيره، هذا كثير واضح. واقرأ فقط هذا الكتاب فقط مختصر، هذا حول التفسير فقط، اسمه المدرسة العقلية، منهج المدرسة العقلية في تفسير القرآن، فهد الرومي. نعم. فأما الذين آمنوا فزادتهم طبعا، وبعضهم يعني طبعا هو بدأ تدريجيا ثم واضح، يعني منهم من كان يفسر القرآن. وطيب هذا فقط كمثال واحد فقط. وأرسل عليهم طير أبابيل، قال ليس مقصود طير أبابيل، من قال طير أبابيل؟ أرسل عليهم بكتيريا، هذا موجود ويفسرون هذا. نعم. طيب، والفجر وليالي عشر ليس المقصود عشر ليالي، المقصود هنا يعني كما نقول مراحل تكون الذرة، تعرفون الذرة تكون من كذا وكذا بروتون وإلى غير ذلك. واضح؟ هذا يقول هكذا. واضح؟ فأما الآن ما في بعيد، اسمع الكيان يستتعجب. واضح؟ مع أنك لا تسمح له. واضح؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، المرض عبارة عن الشك والنفاق، ومعنى فزادتهم رجسا إلى رجسهم زادتهم كفرا ونفاقا إلى كفرهم ونفاقهم. يفتنون في كل عام، قيل يفتنون أي يختبرون بالأمراض والجوع، وقيل بالأمر بالجهاد. واختار ابن عضي أن يكون المعنى يفضحون بما يكشف من سرائرهم. نظر بعضهم إلى بعض أي تغامزوا، وأشار بعضهم إلى بعض على وجه الاستخفاف للقرآن، ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد؟ فينقول عنكم هذا الاستخفاف، فيقول فقولهم هل يراكم من أحد كان سبب خوفهم أن ينقل عنهم ذلك. وقيل معنا نظر بعضهم إلى بعض على وجه التعجب، إما على وجه التعجب أو على بعض الاستهزاء. تنزل الآية والنبي عليه الصلاة والسلام يتلوها، كل شخص ينظر إلى الآخر ويأتي بحركات يعني استهزاء أو استخفافا أو تعجبا. وقيل معنا نظر بعضهم إلى بعض على وجه التعجب مما ينزل من القرآن في القرآن من كشف أسرارهم، ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد، أي هل رأى أحد أحوالكم فنقلها عنكم أو علمت من غير نقل، فهذا أيضا على وجه التعجب. ثم انصرفوا، يحتمل أن يريد الانصراف بالأبدان أو الانصراف بالقلوب عن الهدى. صرف الله قلوبهم دعاء أو خبر بأنهم قوم لا يفقهون، تعليل لصرف قلوبهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للعرب أو لقريش خاصة أو من قبيلتكم، أو أي من قبيلتكم حيث تعرفون حسبه وصدقه وأمانته،